الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 36 من مجالس برنامج التفسير الحولي في سنته الثانية الموافق لليوم الثالث من شهر رجب لعام 1445 هجرية. وهذا المجلس معقود لقراءته المقرر الأول، وهو معالم التفسير معالم التنزيل لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة 516 هجرية، وهو المجلس 75 من مجالس هذا الكتاب امتدادا للعام الماضي. وقد انتهت بنا قراءته إلى تفسير قوله تعالى في سورة طه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو محمد البغوي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. قيل معناه: إن الساعة آتية أخفيها وأكاد أصله. وأكثر المفسرين قالوا معناه: أكاد أخفيها من نفسي. وكذلك في مصحف أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود: أكاد أخفيها من نفسي، فكيف يعلمها مخلوق. وفي بعض القراءات: فكيف أظهرها لكم. وذكر ذلك على عادة العرب إذا بالغوا في كتمان الشيء يقولون: كتمت سرك من نفسي، أي أخفيته غاية الإخفاء، والله عز اسمه لا يخفى عليه شيء. وقال الأخفش: أكاد، أي أريد. ومعنى الآية: أن الساعة آتية أريد أخفيها، والمعنى في إخفائها التهويل، لأنهم إذا لم يعلموا متى تقوم الساعة كانوا على حذر منها كل وقت. وقرأ الحسن بفتح الألف: أي أظهرها، يقال خفي، يقال خفيت الشيء إذا أظهرته وأخفيته إذا سترته. قوله تعالى: لتجزى كل نفس بما تسعى، أي بما تعمل من خير وشر. فلا يصدنك عنها، فلا يصرفنك عن الإيمان بالساعة من لا يؤمن بها واتبع هواه مراده، خالف أمر الله فتردى، أي فتهلك. قوله عز وجل: وما تلك بيمينك يا موسى. سؤال تقرير، والحكمة في هذا السؤال تنبيهه وتوقيفه على أنها عصا، حتى إذا قلبها حية علم أنه معجزة عظيمة. وهذا على عادة العرب، يقول الرجل لغيره: هل تعرف هذا؟ وهو لا يشك أنه يعرفه، ويريد أن ينضم إقراره بلسانه إلى معرفته بقلبه. قال: هي عصايا. قيل: وكانت لها شعبتان وفي أسفلها سنان ولها محجا. قال مقاتل: اسمها نبعة، أتوكأ عليها، أعتمد عليها إذا مشيت وإذا أعييت وعند الوثبة، وأهش بها على غنم، أضرب بها الشجرة اليابسة ليسقط ورقها فترعاه الغنم. وقرأ عكرمة: وأهس بالسين غير المعجمة، أي أزجر بها الغنم، والهس زجر الغنم. ولي فيها مآرب أخرى، حاجات ومنافع أخرى، جمع مأربة بفتح الراء وضمها، ولم يقل أخرى لرؤوس الآي. وأراد بالمآرب ما يستعمل فيه العصا في السفر، وكان يحمل بها الزاد ويشد بها الحبل فيستقي الماء من البئر، ويقتل بها الحيات، ويحارب بها السباع، ويستظل بها إذا قعد، وغير ذلك. وروي عن ابن عباس أن موسى كان يحمل عليها زاده وسقاءه، فجعلت تماشيه وتحدثه، وكان يضرب بها الأرض فيخرج ما يأكل يومه، ويركزها فيخرج الماء، فإذا رفعها ذهب الماء، وإذا اشتهى ثمرة ركزها، فتغصنت غصن الشجرة وأورقت وأثمرت، وإذا أراد الاستقاء من البئر أدلاها فطالت على طول البئر، وصارت شعبتها كالدلو حتى يستقي، وكانت تضيء بالليل بمنزلة السراج، وإذا ظهر له عدو كانت تحارب وتناظر عنه. قال الله تعالى: ألقها يا موسى انبذها. قال وهب: ظن موسى أنه يقول ارفضها فألقاها على وجه الرفض، ثم حانت منه نظرة فإذا هي حية صفراء من أعظم ما يكون من الحيات تسعى تمشي بسرعة على بطنها، وقال في موضع آخر: كأنها جان، وهي الحية الصغيرة الخفيفة الجسم. وقال في موضع: ثعبان، وهو أكبر ما يكون من الحيات. فأما الحية فإنها تجمع الصغير والكبير والذكر والأنثى، وقيل الجان عبارة عن ابتداء حالها، فإنها كانت حية على قدر العصا، ثم كانت تتورم وتنتفخ حتى صارت ثعبانا، والثعبان عبارة عن انتهاء حالها، وقيل إنها كانت في عظم الثعبان وسرعة الجان. قال محمد بن إسحاق: نظر موسى فإذا العصا حية من أعظم ما يكون من الحيات، صارت شعبتها شدقين لها، والمحجن عنقا وعرفا، تهتز كالنيازك، وعيناها تتقدان كالنار، تمر بالصخرة العظيمة مثل الخليفة من الإبل فتلقمها، وتقصف الشجرة العظيمة بأنيابها، ويسمع لأسنانها صريف عظيم. فلما عاين ذلك موسى ولى مدبرا وهرب، ثم ذكر ربه فوقف استحياء منه، ثم نودي: أي يا موسى، أقبل وارجع حيث كنت. فرجع وهو شديد الخوف. قال: خذها بيمينك ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، هياتها الأولى، أين ردها عصا كما كانت. وكان على موسى مدرعة من صوف قد خلها بعيدان، فلما قال الله تعالى خذها لف طرف المدرعة على يده، فأمره الله تعالى أن يكشف يده فكشف. وذكر بعضهم أنه لما لف كم المدرعة على يده قال له ملك: أرأيت لو أذن الله بما تحاذر وكانت المدرعة تغني عنك شيئا؟ قال: لا، ولكن ضعيف ومن ضعف خلقت. فكشف عن يدي ثم وضعها في فم الحية، فإذا هي عصا كما كانت، ويده في شعبتها في الموضع الذي كان يضعها إذا توكأ. قال المفسرون: أراد الله عز وجل أن يري موسى ما أعطاه من الآية التي لا يقدر عليها مخلوق، لئلا يفزع منها إذا ألقاها عند فرعون. وقوله سيرتها الأولى نصب بحذف إلى، يريد إلى سيرتها الأولى. قوله تعالى: واضمم يدك إلى جناحك إبطك، قال مجاهد: تحت عضدك، وجناح الإنسان عضده إلى أصل إبطه، تخرج بيضاء نيرة مشرقة من غير سوء من غير عيب. والسوء ها هنا بمعنى البرص. قال ابن عباس: كان ليده نور ساطع يضيء بالليل والنهار كضوء الشمس والقمر، آية أخرى أي دلالة أخرى على صدقك سوى العصا، لنريك من آياتنا الكبرى. ولم يقل الكبرى لرؤوس الآية، وقيل فيه إضمار معناه لنريك من آياتنا الكبرى. دليله قوله ابن عباس: كانت يد موسى أكبر آياته. قوله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها، وذكر خلاف العلماء في قوله تعالى: أكاد أخفيها. القول الأول أن معنى الآية: إن الساعة آتية أخفيها، وأكاد صلة هي التي يعبر عنها بعضهم بقوله زائدة، لكن التعبير بالصلة هو الذي ينبغي، وهو الأدب مع القرآن، كما سبق معنا أن نبه على ذلك الزركشي رحمه الله، فإن هذا لا يقال في القرآن شيء زائد، وإنما يقال صلة وتأكيد. والقول الثاني وهو قول جمهور المفسرين أن معناه: أكاد أخفيها من نفسي. ويدل على هذا قراءة أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود، وهي قراءة شاذة: أكاد أخفيها من نفسي فكيف يعلمها مخلوق. وهذا المعنى الثاني الذي ذهب إليه جمهور المفسرين هو الأقرب، وهذا على طريقة العرب. قال: وذلك على عادة العرب، إذا بالغوا في كتمان الشيء يقول أحدهم: كتمت سرك من نفسي، أي أخفيه غاية الإخفاء حتى كأني أخفيه عن نفسي. وثم ذكر قراءة الحسن، وهي قراءة شاذة، قرأ بفتح الألف: أخفيها أي أظهرها يقال أخفيت الشيء، أظهرته، خفيت الشيء، أظهرته وأخفيته إذا سترته، وذلك لما جعل الله عليها من دلائل وعلامات، فهي كأنها ظاهرة، والذي ذهب إليه جمهور المفسرين، المعنى الذي ذهب إليه جمهور المفسرين هو الأقوى، أكاد أخفيها من نفسي، ويدل عليه قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب، كاد أخفيها من نفسي فكيف يعلمها مخلوق، وهي قراءة تفسيرية. ثم قال تعالى: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه، أي خالف مراد الله واتبع هواه، فتردى أي فتهلك. وما تلك بيمينك يا موسى؟ وأورد سؤالا أو أورد إشكالا، قال: والحكمة في هذا السؤال، أي ما الحكمة في هذا السؤال؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ وموسى يعلم أنها عصا، قال: تنبيهه وتوجيهه على أنها عصا، حتى إذا قلبها حية علم أنها معجزة عظيمة. قال: وهذا على عادة العرب، يقول الرجل للآخر: هل تعرف هذا؟ وهو لا يشك أنه يعرفه، لكن يريد أن يقر به، ثم يزيده شيئا من العلم على هذا الذي بيده أو الذي سأل عنه. قال: هي عصايا أتوكأ عليها، أي أعتمد عليها في المشي، وأهش بها على غنمي، أي أضرب بها الشجر ليسقط الورق. فالهش المقصود أن يضرب الشجر ضربا لطيفا يسقط الورق دون أن يكسر الأغصان، هذا الهش، يضرب الغصن ضربة ليست بعنيفة تسقط الأوراق، كما يفعل أهل الأغنام. قال: وقرأ عكرمة وأهس بالسين، أي أزجر بها الغنم، وهذا محتمل، فهذه العصية التي تكون مع أصحاب الغنم يستعملونها لهذا وهذا، لهس الغنم وللهش للضرب على الأشجار. ولي فيها مآرب أخرى، أي حاجات أخرى. قال: وأراد بالمآرب ما يستعمل فيه العصا في السفر، كحمل الزاد، فيضعون العصا على الظهر ثم يعلق بها الزاد والماء، وربما إذا معه شيء من الأثاث أو المتاع يعلق بهذه العصا ويدفع بها عن نفسه السباع والحيات، كالاستعمال المعروف للعصا إلى يومنا هذا. ثم ذكر، قال: وروي عن ابن عباس أن موسى كان يحمل عليها زادة، فجعلت تماشيه وتحدثه وتقاتل عنه إلى آخر ما ذكر. هذا من الإسرائيليات المبالغ فيها والتي لا يحسن إرادها، ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد تكلف بعضهم لذكر شيء من المآرب التي أبهمت، والظاهر أنها لم تكن كذلك، ولو كانت كذلك لما استنكر موسى صيرورتها ثعبانا، فما كان يفر منها هاربا. لو كانت العصا بهذا الحال تقاتل عن موسى، وإذا وضعها تصبح شجرة وتخرج أغصان، وإذا وضعها خرج منها الماء، وإذا رفعها انقطع الماء، هذه مبالغات. فظاهر أنها عصا كالعصي، لكن الله جعل فيها آية أنه إذا ألقاها تحولت إلى ثعبان، وإذا رفعها رجعت إلى عصا. أما هذه المبالغات فهذه من الإسرائيليات. قال تعالى: قال ألقها يا موسى، ينبذها وطرحها، فألقاها فإذا هي حية تسعى. وقال تعالى في موضع آخر: كأنها جان. ثم أورد إشكالا المصنف وأجاب عنه: كيف يقال حية ويقال جان أو ثعبان؟ فإن هذه أوصاف مختلفة، فالجان هي الحية الصغيرة خفيفة الحركة، والثعبان هو الكبير، فكيف يجمع بين هذين الوصفين المتناقضين؟ لأن الجان شبهت بالجان بخفة حركتها، وهذا يكون في الحية الصغيرة، أما الثعبان فهو مكان ضخم من الحيات. فجمع المصنف رحمه الله جمعا لطيفا، قال: فأما الحية فإنها تجمع الصغير والكبير والذكر والأنثى، وقيل جان عبارة عن ابتداء حالها، فهي بابتداء حالها شدة الحركة كأنها جان، وأما الثعبان فباعتبار انتهاء حالها، أول ما يطرحها تتحرك حركة سريعة ثم تتورم وتنتفخ حتى تصبح ثعبانا. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني، هذا التوجيه الأول محتمل ووجيه. التوجيه الثاني وقيل إنها كانت في عظم الثعبان وسرعة الجان أي الحية الصغيرة، فهي وإن كانت ضخمة ثعبان ضخم إلا أن هذا الثعبان الضخم يتصف بصفة الحية الصغيرة وهي الجان، فهو مع ضخامته سريع الحركة. قال تعالى: قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. فأخذها موسى فرجعت عصا. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض التفاصيل المبالغ فيها، وهذا من الإسرائيليات، وإذا جاءت قصص بني إسرائيل ثم ذكر المفسرون تفاصيل لم تدل على الأحاديث فهي تكون من الإسرائيليات، فما كان منها يقبله العقل ولا يخالف الشرع هذا يحدث به ولا حرج، أما ما كان منها مخالفا للشرع أو مبالغا فيه مبالغة لا يقبلها العقل فإن هذا يرد. قال تعالى: سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى أي إلى حالها الأولى. الآية الثانية لموسى: واضمم يدك إلى جناحك أي إلى إبطك تخرج بيضاء أي نيرة مشرقة من غير سوء من غير عيب ولا مرض ولا برص، وإنما هذه آية يضع يده في جيبه أي إبطه إلى جنبه فتخرج تتلألأ بيضاء فيها نور سطع، ثم يعيدها مرة ثانية ترجع اليد إلى حالتها الطبيعية. قال: آية أخرى أي دلالة أخرى على صدقك. فالآية الأولى هي العصا والثانية هي اليد. قال: لنريك من آياتنا الكبرى. ثم قال: لماذا قال الكبرى ولم يقل الكبر؟ قال: لموافقة رؤوس الآي، لموافقة رؤوس الآي، لأن هذه الآيات تنتهي بألف مقصورة الكبرى طغى، وما سبقها من الأولى تسعى موسى، فذكر الكبرى بدل الكبر لموافقة رؤوس الآي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى أي جاوز الحد في العصيان والتمرد فادعوه إلى عبادتي. قال موسى: رب اشرح لي صدري واسع للحق. قال ابن عباس: يريد حتى لا أخاف غيرك، وذلك أن موسى كان يخاف فرعون خوفا شديدا لشدة شوكته وكثرة جنوده، وكان يضيق صدرا بما كلف من مقاومة فرعون وحده، فسأل الله أن يوسع قلبه للحق حتى يعلم أن أحدا لا يقدر على مضرته إلا بإذن الله، وإذا علم ذلك لم يخف فرعون وشدة شوكته وكثرة جنوده. ويسر لي أمري أي سهل علي ما أمرتني به من تبليغ الرسالة إلى فرعون، واحلل عقدة من لساني. وذلك أن موسى كان في حجر فرعون ذات يوم في صغره، فلطم فرعون لطمة وأخذ بلحيته، فقال فرعون لآسية امرأته: إن هذا عدوي وأراد أن يقتله. فقالت آسية: إنه صبي لا يعقل ولا يميز. وفي رواية أن أم موسى لما فطمته ردته، فنشأ موسى في حجر فرعون وامرأته آسية يربيانه واتخذاه ولدا، فبينما هو يلعب يوما بين يدي فرعون وبيده قضيب يلعب به، إذ رفع القضيب فضرب به رأس فرعون، فغضب فرعون وتطير بضربه حتى هم بقتله. فقالت آسية: أيها الملك، إنه صغير لا يعقل، فجربه إن شئت. وجاءت بطستين، في أحدهما الجمر وفي الآخر الجواهر، فوضعتهما بين يدي موسى، فأراد أن يأخذ الجوهر، فأخذ جبريل بيد موسى فوضعها على النار، فأخذ جمرة فوضع في فمه فاحترق لسانه وصارت عليه عقدة. يفقه قولي، يقول: أحلل العقدة كي يفقه كلامي. واجعل لي وزيرا معينا وظهيرا من أهلي، والوزير من يوازرك ويعينك ويتحمل عنك بعض ثقل عملك. ثم بين من هو فقال: هارون أخي. وكان هارون أكبر من موسى ب4 سنين، وكان أفصح منه لسانا وأجمل وأوسم وأبيض اللون. وكان موسى آدم أقنى جعدا. أشدد به أزري، قوي به ظهري، وأشركه في أمري، أي في النبوة وتبليغ الرسالة. وقرأ ابن عامر: أشدد بفتح الأليف وأشركه بضمها على الجواب، حكاية عن موسى، أي أفعل ذلك. وقرأ الآخرون على الدعاء والمسألة عطفا على ما تقدم من قوله: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري كي نسبحك كثيرا. قال الكلبي: نصلي لك كثيرا ونذكرك كثيرا، نحمدك ونثني عليك بما أوليتنا من نعمك، إنك كنت بنا بصيرا خبيرا عليما. قال الله تعالى: قد أوتيت وأعطيت سؤلك جميع ما سألته يا موسى، ولقد مننا عليك، أنعمنا عليك مرة أخرى، يعني قبل هذه المرة، وهي إذا أوحينا إلى أمك وحي إلهام ما يوحى ما يلهم. ثم فسر ذلك الإلهام وعدد نعمه عليه: أن اقذي فيه في التابوت، أي ألهمناها أن اجعلي في التابوت، فاقذي فيه في اليم، يعني نهر النيل، فليلقه اليم بالساحل، يعني شاطئ النهر. لفظه أمر ومعناه خبر مجازه، حتى يلقيه اليم بالساحل، يأخذه عدو لي وعدو له، يعني فرعون. فاتخذت تابوتا وجعلت فيه قطنا محلوجا، ووضعت فيه فاتخذت تابوتا وجعلت فيه قطنا محلوجا، ووضعت فيه موسى، وقيرت رأسه وخصاصه، يعني شقوقه، ثم ألقته في النيل، وكان يشرع منه نهر كبير في دار فرعون. فبينما فرعون جالس على رأس البركة مع امرأته آسيا، إذا بتابوت يجيء به الماء، فأمر الغلمان والجواري بإخراجه، فأخرجوه وفتحوا رأسه، فإذا صبي من أصبح الناس وجهه. فلما رأى فرعون أحبه بحيث لم يتمالك، فذلك قوله تعالى: وألقيت عليك محبة مني. قال ابن عباس: أحبه وحببه إلى خلقه. قال عكرمة: ما رآه أحد إلا أحبه. قال قتادة: ملاحة كانت في عيني موسى، ما رآه أحد إلا عشقه. ولتصنع على عيني، يعني لتربى بمرأة ومنظر مني. قال أبو جعفر: ولتصنع بالجزم، إذ تمشي أختك واسمها مريم متعرفة خبره، فتقول: هل أدلكم على من يكفله، وهي على امرأة ترضعه وتضمه إليها. وذلك أنه كان لا أقبل ثدي امرأة، فلما قال ذلك لهم أخته قالوا: نعم. فجاءت بالأم فقبل ثديها. فذلك قوله تعالى: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها برقائك ولا تحزنا، إلى أن يذهب عنها الحزن. وقتلت نفسا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان قتلك طيان كافرا. قال كعب الأحبار: كان إذ ذاك ابن 12 سنة، فنجيناك من الغم، أي من غم القتل وكربه، وفتناك فتونا. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما اختبرناك اختبارا. وقال الضحاك ومقاتل: ابتليناك ابتلاء. وقال مجاهد: أخلصناك إخلاصا. وعن ابن عباس في رواية سعيد بن جبير أن الفتون وقوعه في محنة بعد محنة خلصه الله منها، أولها أن أمه حملته في السنة التي كان فرعون يذبح الأطفال، ثم إلقاؤه في البحر في التابوت، ثم منعه الرضاعة إلا من ثدي أمي، ثم أخذه برحية فرعون حتى هم بقتله، ثم تناوله الجمرة بدل الدرة، ثم قتله القبطية وخروجه إلى مدينة خائفا. فكان ابن عباس ينقص القصة على سعيد بن جبير، فعلى هذا معنى: وفتناك خلصناك من تلك المحن، كما يفتن الذهب بالنار فيخلص من كل خبث فيه. والفتون مصدر: فلبثت فمكثت، أي فخرجت من مصر فلبثت سنين في أهل مدين، يعني ترعى الأغنام 10 سنين. ومدين بلدة شعيب عليه السلام، على 8 مراحل من مصر هرب إليها موسى. وقال أبو اللبث: عند شعيب عليه السلام 28 سنة، 10 سنين منها مهر ابنته صفيرة بنت شعيب، و18 سنة قام عنده حتى ولد له. ثم جئت على قدري يا موسى. قال مقاتل: على موعد، ولم يكن هذا الموعد مع موسى، وإنما كان موعدا في تقدير الله. قال محمد بن كعب: جئت على القدر الذي قدرت أنك تجي. وقال عبد الرحمن بن كيسان: على رأس 40 سنة، وهو القدر الذي يوحى فيه للأنبياء، وهذا معنى قول أكثر المفسرين، أي على الموعد الذي وعده الله وقدره أنه يوحى إليه بالرسالة، وهو 40 سنة. سبحانه. قوله عز وجل: واصطنعتك لنفسي، أي اخترتك واصطفيتك لوحيي ورسالتي، يعني لتنصرف على إرادتي ومحبتي. وذلك أن قيامه بأداء الرسالة تصرف على إرادة الله ومحبته. قال الزجاج: اخترتك لأمري وجعلتك القائم بحجتي والمخاطب بيني وبين خلقي، كأني الذي أقمت بك عليهم الحجة وخاطبتهم، اذهب أنت وأخوك بي. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي جاوز الحد في التمرد والعصيان. قال موسى: رب اشرح لي صدري، أي وسعه للحق ويسر لي أمري. وهذا مما ينبغي أن يتصف به الداعية إلى الله والعالم، أن يكون أن يدعو ربه أن يشرح له صدره، لأن الناس لا يقبلون الحق من ضيق النفس وضيق الصدر، وقد يكون هذا سببا في نفرة الخلق منه. ويسر لي أمري، أي سهل علي ما أمرتني به من تبليغ الرسالة، واحلل عقدة من لساني. كانت فيه عقدة، لكن هذه العقدة هل كانت بسبب جمرة أكلها أو غير ذلك؟ أورد المصنف رحمه الله حكاية أخرجها رواها النسائي في الكبرى موقوفة على ابن عباس، وهي مما تلقاه ابن عباس عن بني إسرائيل عن كعب الأحبار، وكعب الأحبار يروي الإسرائيليات، والله أعلم بصحتها. هل هذه العقدة كانت بسبب الجمرة، لأن فرعون امتحنه فأكل الجمرة بدل التمرة، أو عقدة موجودة لمرض ألم به أو منذ الولادة؟ الله أعلم. وهذه الرواية التي ذكرها المصنف هي من الإسرائيليات، والله أعلم بصحتها. يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. قال: والوزير من يوازرك ويعينك ويتحمل عنك بعض ثقل عملك. هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. ثم ذكر القراءة الأخرى: أشدد به وأشركه بضم الهمزة، ومقراتان متواترتان: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فهذا يكون فيه إعانة لموسى إذا كان معه أخاه، إذا كان معه هارون. وهكذا طالب العلم والداعية إلى الله إذا وجد من يعينه من إخوانه، فإن هذا يكون عونا له على الثبات والدعوة. أما أن يكون المرء منفردا، فإن هذا يكون أضعف له، وإنما يثبت العلم وينمو بالصحبة والمدارسة والمذاكرة للعلم ونشر الخير. وأعظم من يعين ذلك هو الإخوان والأصحاب في الله. ولا ينبغي لطالب العلم أن يعود نفسه الانفراد في أعماله إلا فيما تدعو الحاجة إليه، وليس هذا دعوة لأن يخالط كل من هب ودب من الناس، وإنما تكون له صحبة في الخير، كما طلب موسى أن يعينه أخاه هارون في دعوته إلى الله. فإن المرء إنما هو ضعيف بنفسه، وإنما يقوى بربه أولا ثم بإخوانه ثانيا. قال تعالى: ولقد مننا، قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. ثم ذكر كيف وضعته، وهذا هذه التفاصيل من الإسرائيليات، لكن الله سبحانه وتعالى أمرها أن تضعه في التابوت ثم تضعه في اليم، والمراد به نهر النيل. وقد ذكر بعض المفسرين أنها كانت تربطه بحبل، فإذا جاء من يبحث عن الأولاد ليقتلهم من قوم فرعون تفكه في النهر، فإذا ذهبوا أرجعت. ففي يوم من الأيام لما فاجأوها نسيت وذهلت أن تربطه، فذهب به الصندوق إلى إلى فرعون، وقد أو التابوت إلى فرعون، وقد تكون وضعته مباشرة ورمته استجابة لأمر الله. قال تعالى: ولقد وألقيت عليك محبة مني، فحببه الله إلى الخلق، فمن رعاه أحبه، ولتصنع على عيني. وذكر قراءة أخرى: ولتصنع على عيني، أي تربى بمرأة ومنظر مني. وهما قراءتان متواترتان: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، امرأة ترضعه، وذلك أنه لم يقبل من النساء، لم يقبل الثدي أي امرأة، فبحثوا له، فلما جاءت أمه قبل ثديها، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها، أي بلقائك ولا تحزن، وقد جعل الله لها رزقا. أرجع إليها موسى وأعطاها فرعون الأجرة على إرضاعه. ثم قال تعالى: وقتلت نفسا، أي من قوم فرعون، فنجيناك من الغم، أي من غم القتل وكربه، وفتناك فتونا، أي اختبرناك اختبارا بعد اختبار، أو ابتلاء بعد ابتلاء. ابن عباس قال اختبارا بعد اختبار، قال الضحاك ابتلاء بعد ابتلاء، وقال مجاهد أخلصناك إخلاصا، وهذه المعاني متقاربة. والخلاصة المعنى في ذلك أن الله نجاه في هذه الاختبارات، فاختبر اختبارا بعد اختبار بعد اختبار، فننجاه الله من هذه الكرب وخلصه. ولذلك قال ابن عباس لما فسر هذه الآية لسعيد بن جبير أن الفتون وقوعه في محنة بعد محنة خلصه الله منها. أولها أن أمه حملته في السنة التي كان فرعون يذبح بها الأطفال ثم خلصه الله. الثانية في إلقائه في اليم في التابوت ثم خلصه الله من الغرق والضياع. الثالثة لما أخذ بلحية فرعون خلصه الله من القتل لما هم بقتله، ثم بعد ذلك لما قتل القبطي خلصه الله ويسر له الخروج إلى مدين، وهكذا. فهذه محن تعرض لها موسى فخلصه الله منها. فلبثت أي مكثت سنين في أهل مدين، في مدينة مدين عند شعيب لما ذهب إليه وزوجه. وكم مكث عند شعيب؟ قال 28 سنة، الله أعلم بهذه التفاصيل، لكن الذي اشترط عليه شعيب 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، أي 8 سنين، وإن أتم 10 فمن عندك، فيكون هذا من عند موسى. قال: ثم جئت على قدر، أي على القدر الذي قدر الله أن يجيء عليه، واصطنعتك لنفسي، اخترتك واصطفاه الله سبحانه وتعالى، قال: اخترتك واصطفيتك لوحيي ورسالتي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: اذهب أنت وأخوك بآياتي بدلائلي، وقال ابن عباس يعني الآيات التسع التي بعث بها موسى: ولا تنيا لا تضعف، وقال السدي: لا تفترى، وقال محمد بن كعب: لا تقصر في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى. قرأ أبو عمرو وأهل الحجاز: لنفسي يذهب وذكري يذهبا، وإن قومي اتخذوا من بعدي اسمه، بفتح الياء فيهن، ووافقهم أبو بكر من بعدي اسمه، وقرأ الباقون بإسكانها. فقولا له قولا لينا يقول دارياه وارفقا معه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تعنفا في قولكما. وقال سدي: وعكرمة كنيعه فقولا يا أبا العباس، وقيل يا أبا الوليد. وقال مقاتل يعني القول اللين: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وقيل أمر باللطافة في القول لما له من حق التربية. وقال السدي: القول اللين أن موسى أتى ووعده على قبول الإيمان شبابا لا يهرب، وملكا لا ينزع منه إلا بالموت، وتبقى عليه لذة المطعم والمشرب والمنكح إلى حين موته. وإذا ما تدخل الجنة فأعجبه ذلك، وكان لا يقطع أمرا دون هامان، وكان غائبا، فلما قدم أخبره بالذي دعاه إليه موسى، وقال أردت أن أقبل منه، فقال له هامان: كنت أرى أن لك عقلا ورأيا، أنت رب تريد أن تكون مربوبا، وأنت تعبد تريد أن تعبد. فقال أبه عن رأيه. وكان هارون يومئذ بمصر، فأمر الله موسى أن يأتي بهارون، وأوحى إلى هارون وهو بمصر أن يتلقى موسى، فتلقاه إلى مرحلة وأخبره بما أوحي إليه لعله يتذكر أو يخشى أن يتعظ ويخاف فيسلم. فإن قيل كيف قال لعله يتذكر وقد سبق علمه أنه لا يتذكر ولا يسلم؟ قيل معناه ذهب على رجاء منكما وطمع وقضاء الله وراء أمركما. وقال الحسين بن الفضل: هو ينصرف إلى غير فرعون، مجازه لعله يتذكر متذكر ويخشى خاش إذا رأى بري وألطافي بمن خلقته وأنعمت عليه ثم ادعى الربوبية. وقال أبو بكر: محمد بن عمر الوراق لعل من الله واجب، ولقد تذكر فرعون وخشي حين لم تنفعه الذكرى والخشية، وذلك حين ألجمه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وقرأ رجل عند يحيى بن معاذ هذه الآية فقولا له قولا لينا، فبكى يحيى وقال: إلهي، هذا رفقك بمن يقول أنا الإله، فكيف رفقك بمن يقول أنت الإله؟ قال: يعني موسى وهارون، ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعجل علينا بالقتل والعقوبة، يقال فرط عليه فلان إذا عجل بمكروه، وفرط منه أمر أي بدر وسبق، أو أن يطغى يجاوز الحد في الإساءة إلينا. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال ابن عباس: أسمع دعاءكما فأجيبه، وأرى ما يراد بكما فأمنعه، لست بغافل عنكما فلا تهتما. فأتياه فقولا: إن رسول ربك أرسلنا إليك، فأرسل معنا بني إسرائيل، يخل عنهم واطرقهم عن أعمالك، ولا تعذبهم، لا تتعبهم في العمل. وكان فرعون يستعملهم في الأعمال الشاقة. قد جئناك بآية من ربك، قال فرعون: وما هي؟ فأخرج يده: لا شعاع كشعاع الشمس، والسلام على من اتبع الهدى. ليس المراد منه التحية، إنما معناه سلم من عذاب الله من أسلم. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، إنما يعذب الله من كذب بما جئنا به وأعرض عنه. قال: فمن ربكما يا موسى؟ من إلهكما الذي أرسلكما؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال الحسن: وقتادة أعطى كل شيء صلاحه وهداه لما يصلحه. وقال مجاهد: أعطى كل شيء صورته، لم يجعل خلق الإنسان كخلق البهائم، ولا خلق البهائم كخلق الإنسان، ثم هداه إلى منافعه من المطعم والمشرب والمنكح. وقال الضحاك: أعطى كل شيء خلقه، يعني اليد للبطش والرجل للمشي واللسان للنطق والعين للنظر والأذن للسمع. وقال سعيد بن جبير: أعطى كل شيء خلقه، يعني زوج للإنسان المرأة، وللبعير الناقة، وللحمار الأتان، وللفرس الرمكة، ثم هدى أي ألهمه كيف يأتي الذكر الأنثى. قال فرعون: فما بال القرون الأولى؟ ومعنى البال الحال، أي ما حال القرون الماضية والأمم الخالية مثل قوم نوح وعاد وثمود فيما تدعوني إليها، فإنها كانت تعبد الأوثان وتنكر البعث. قال موسى: علمها عند ربي، أي أعمالها محفوظة عند الله يجازي بها. وقيل إنما رد موسى علم ذلك إلى الله لأنه لم يعلم ذلك، فإن التوراة أنزلت بعد هلاك فرعون وقومه في كتاب، يعني في اللوح المحفوظ، لا يضل ربي أي لا يخطئ، وقيل لا يضل عنه شيء ولا يغيب عن شيء ولا ينسى أي لا يخطئ ما كان من أمرهم حتى يجازيهم بأعمالهم، وقيل لا ينسى أي لا يترك، فينتقم من الكافر ويجازي المؤمن. الذي جعل لكم الأرض مهدا، قرأ أهل الكوفة مهدا ها هنا في الزخرف فيكون مصدرا أي فرشا، وقرأ الآخرون مهادا بقوله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا أي فراشا، وهو اسم لما يفرش، كالبساط اسم لما يبسط. وسلك لكم فيها سبلا، السلك إدخال الشيء في الشيء، والمعنى أدخل في الأرض لأجلكم طرقا تسلكونها. قال ابن عباس: سهل لكم بها طرقا تسلكونها. وأنزل من السماء ماء، يعني المطر. تم الإخبار عن موسى. ثم أخبر الله عن نفسه بقوله: فأخرجنا به بذلك الماء أزواجا أصنافا من نبات شتى مختلف الألوان والطعوم والمنافع، من بين أبيض وأحمر وأخضر وأصفر، وكل صنف منها زوج، فمنها للناس ومنها للدواب. كلوا وارعوا أي وارتعوا أنعامكم. تقول العرب: رعيت الغنم فرعت، أي أسيموا أنعامكم ترعى. إن في ذلك الذي ذكرت لآيات لأولي النهى لذوي العقول واحدتها نهية، سميت نهية لأنها تنهى صاحبها عن القبائح والمعاصي. قال الضحاك: لأولي النهى الذين ينتهون عما حرم عليهم. قال قتادة: لذوي الورع منها أي من الأرض، خلقناكم يعني أباكم آدم. وقال عطاء الخرساني: وإن الملك ينطلق فيأخذ من تراب المكان الذي يدفن فيه فيذره على النطفة، فيخلق الله من التراب ومن النطفة. فذلك قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم أي عند الموت والدفن، ومنها نخرجكم تارة أخرى يوم البعث. قوله عز وجل: ولقد أريناه يعني فرعون آياتنا كلها يعني الآيات التسعة التي أعطاها الله موسى، فكذب بها وزعم أنها سحر وأبى أن يسلم. قال يعني فرعون: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا يعني مصر بسحرك يا موسى، أي تريد أن تغلب على ديارنا فيكون لك الملك وتخرجنا منها، فلنأتينك بسحر مثلي فاجعل بيننا وبينك موعدنا فاضرب بيننا أجلا وميقاتا لا نخلفه. قال أبو جعفر: لا نخلفه بجزم، لا نجاوزه نحن ولا أنت مكانا سوى. قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب سوى بضم السين، وقرأ الآخرون بكسر وهما لغتان مثل عدا وعدا وطوى وطوى. قال مقاتل: وقتاده مكانا عدلا بيننا وبينك. وعن ابن عباس: نصفا، ومعناه تستوي مسافة الفريقين إليه. قال مجاهد منصفا: وقال الكلبي يعني سوى هذا المكان. قال موعدكم يوم الزينة. قال مجاهد وقتادة ومقاتل والسدي: كان يوم عيد لهم يتزينون فيه ويجتمعون في كل سنة، وقيل هو يوم النيروز. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير: يوم عاشوراء، وأن يحشر الناس ضحى أي وقت الضحوة نهارا جهارا ليكون أبعد من الريبة. فتولى فرعون فجمع كيده مكره وحيلته وسحرته ثم أتى الميعاد. قال لهم موسى: ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى. فذكر في قوله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. قال ذكر القراءة الأخرى بفتح الياء: لنفسي يذهب ذكري يذهب إن قومي، بفتح الياء وإسكان الياء، وهما قراءتان متواترتان. فقولا له قولا لينا دارياه وارفقا معه ولا تعنفا في قولكما. وهكذا ينبغي في الدعوة أن يقال القول اللين، ولا يلجأ طالب العلم والداعية إلى الله والعالم إلى أعنف الأقوال، فخاصة مع ولاة الأمر أو من كانت له سلطة، فإنه يرى لنفسه حقا ومقاما هذا يتلطف به، وحتى وهكذا بقية الخلق يتلطف بهم. وإذا دعوت إلى الله أنت تدعو شخص ينافح أو يناضل عن مسألة هو يظن أنه على الحق، لابد أنك تعي هذا الأمر، هو يظن بنفسه أنه على الحق وأنت على الباطل، وأنت على العكس من ذلك. وإن كان الحق معك لكن عليك أن تترفق وتقنع من أمامك شيئا فشيئا. فإذا أتيت لشخص يتعامل بالربا ويظن أنه حلال لا تعنفه وتغلظ عليه من بداية الأمر، هو يرى أنه حلال لشبهة وقعت، كقوله تعالى: لا تأكل الربا ضعفا مضاعفة، يقول إنما يحرم إذا كان ضعفا مضاعفة، ما كان ضعفا واحد فلا يحرم، وجهلا منه لا يعلم أن هذه الآية منسوخة. فلا ينبغي لك عند دعوته أن تقول أنت ضال وأنت كذا وأنت وكيف، وإنما تقول: نعم هذه الآية هذا المعنى صحيح، لكن هذه الآية منسوخة، والآية كذا منسوخة والآية كذا والآية المثبتة، ودل عليه قوله صلى الله عليه وسلم. فإنما الناس يتبعون الحق بالرفق واللين. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا يأتون الناس بالقوة والعنف والشدة. وقد يكون معك الحق والحق ظاهر ويعلمون الناس أنه الحق، لكن بأسلوبك هذا الخاطئ المخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ينفر الناس من الحق، وقد تأخذهم العزة بالإثم. فهذا فرعون الذي قال قولا عظيما وإفكا كبيرا، قال أنا ربكم الأعلى، يقول الله سبحانه وتعالى لموسى هارون فقول له قولا لينا، وهذا القول اللين أحسن ما يفسر بقوله تعالى هل فقل له اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، هل لك، هكذا بأسلوب لطيف، وأهديك إلى ربك فتخشى. ولم يقل عليك ألا، وإنما جعله في الخيار، هل لك، استفهام، هذا من باب الرفق به ومراعاة حاله لأنه كان واليا على تلك البلاد. قال تعالى لعله يتذكر أو يخشى. وقال السدي قبل ذلك القول الليل أن موسى أتاه ووعده على قبول الإيمان شبابا لا يحرم وملكا لا ينزع إلا بالموت إلى آخره. هذه التفاصيل من الإسرائيليات والله أعلم بصحتها. لعله يتذكر أو يخشى، أي يتعظ ويخاف فيسلم. ثم أورد إشكالا قال فإن قيل كيف قال لعله يتذكر وقد سبق في علم الله أنه لا يتذكر ولا يسلم؟ الجواب قيل معناه اذهب على رجاء منكما وطمع وقضاء الله وراء أمركما. فالله قضاء الله نافذ، لكن هكذا تكون الدعوة، على رجاء وطمع أنه يهتدي. فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا، أي قال موسى وهارون، إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، أن يعجل علينا بالعقوبة ويبالغ فيها، أو أن يطغى يجاوز الحد في الإساءة. قال الله تعالى لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل، أي خل عنهم، خل عن سبيلهم وأعفهم من هذه الأعمال التي سخرتهم فيها واتركهم ولا تعذبهم بهذه الأعمال الشاقة، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، أي إنما يعذب من أعرض، أما من استجاب وتاب من الله، وهذا كله حث له على التوبة والرجوع إلى الله. ثم سأل فرعون قال فمن ربكما يا موسى؟ فأجابه موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أو أربعة أقوال في معنى هذا. قال الحسن وقتادة أعطى كل شيء صلاحه وهداه لما يصلحه، وقال القول الثاني قال مجاهد أعطى كل شيء صورته ولم يخلق الإنسان كخلق البهائم إلى آخر ما ذكر، ثم هداه إلى منافعه من المطعم والمشرب والماء والماكل والمنكح. وقال الضحاك أعطى كل شيء خلقه، يعني اليد للبطش والرجل للمشي إلى آخر ما ذكر. وقال سعيد بن جبير أعطى كل شيء خلقه، يعني زوج للإنسان، زوج للإنسان المرأة إلى آخر ما ذكر. كل هذه الأقوال المذكورة هي من باب ضرب المثل على ما أعطي خلقه وهدايته. فالله سبحانه وتعالى أعطى كما ذكر سيد بن جبير الرجل المرأة والبعير الناقة، وكذلك أعطى كل شيء صلاحه وهداه لما يصلحه، وكذلك صور الإنسان وجعله على صورة حسنة، وخلق البهائم على خلق هو يعلمه، ثم هدى الكل إلى منافعه. كل هذا من باب مما يدخل في الآية، وهو من باب ضرب المثال. قال فرعون فما بال القرون الأولى، أي ما حال القرون الخالية مثل قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود. قال موسى علمها عند ربي في كتاب، يعني في اللوح المحفوظ، لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يخطئ ولا ينسى، لا يترك نسيانا سبحانه وتعالى. الذي جعل لكم الأرض مهدا، وذكر قراءة أخرى مهادا، وهما قراءتان متواترتان. قال فراشا، وهو اسم لما يفرش كالبساط، وسلك لكم فيها سبل السلك، قال ادخال الشيء في الشيء، والمعنى أدخل في الأرض لأجلكم طرقا تسلكونها، وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا، أي أصنافا من نبات شتى مختلف الألوان، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أي لذوي العقول، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، أي من الأرض خلقناكم. ثم ذكر معنى الآية، ما معنى منها خلقناكم؟ القول الأول يعني أباكم آدم، فإن آدم هو المخلوق من تراب، أما بني آدم فهم من النطف، من اجتماع ماء الرجل مع ماء المرأة، هذا القول الأول. قال عطاء الخراساني إن الملك ينطلق فيأخذ من تراب المكان الذي يدفن فيه فيذره على النطفة، فيخلق الله من التراب ومن النطفة، وهذا الله أعلم بثبوته، لكن القول الأول هو الأقوى، أن المقصود منها خلقناكم أي الأب آدم، والناس إنما ينسبون إلى أبيهم. ثم قال تعالى ومنها نخرجكم تارة أخرى يوم البعث، ولقد أريناه أي فرعون آياتنا كلها فكذب وأبى، فأراه الله آيات كثيرة ومنها الآيات التسع. قال فرعون أجئتنا لتخرجنا من أرضنا أي أرض مصر بسحرك يا موسى، أي بهذا السحر، فلنأتينك بسحر مثله، أي يقول إن هذا ما إلقاء العصا وتحولها إلى ثعبان، وكذلك وضع يده في جيبه ثم تصبح بيضاء تتلالى، هذا يقول من السحر، فطلب من موسى موعدا، قال فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا، أي أجل لا نخلفه، وذكر القراءة الأخرى لا نخلف نحن ولا أنت مكانا سوى، أو ذكر القراءة الأخرى سوى، وهما قراءتان متواترتان. قال ابن عباس نصفا أي تستوي مسافة الفريقين، قال قتادة ومقاتل قتادة مكانا عدلا بيننا وبينك. قال موعدكم يوم الزينة، وأن يحشر الناس ضحى، ويحشر الناس ضحى، أي كان موعد عيد لهم يتزينون فيه ويجتمعون كذا عيد النيروز وكل غير ذلك، الله أعلم. قال ابن عباس وسيد بن جبير يوم عاشوراء، الله أعلم، كل هذه من الإسرائيليات، لكن المقطوع به أنه وعدهم يوم، وهذا اليوم هو يوم الزينة، قد يكون يوم عيد أو يوم عاشوراء وغير ذلك. وأن يحشر الناس ضحى، أي في وقت الضحى يجمع الناس ليروا الناس من الذي تكون له الغلبة، وعلى هذا أن فرعون المفترض أنه إذا غلب أنه يؤمن بموسى، وإذا غلب فالحق معه، لكن الكبر يعمي قلب صاحبه. فننظر في هذه الآيات ماذا حصل من فرعون. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى قال لهم موسى، يعني للسحرة الذين جمعهم فرعون، وكانوا 72 ساحرا مع كل واحد منهم حبل وعصا، وقيل كانوا 400، وقال كعب كانوا 12,000، وقيل أكثر من ذلك. ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، قرأ حمزة والكسائي وحفص فيسحتكم بضم الياء وكسر الحاء، وقرأ الباقون بفتح الياء والحاء وهما لغتان، قال مقاتل والكلبي فيهلككم، وقال قتادة فيستأصلكم، وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم، أي تناظروا وتشاوروا، يعني السحرة في أمر موسى سرا من فرعون. قال الكلبي قالوا سرا إن غلبنا موسى اتبعناه. وقال محمد بن إسحاق لما قال لهم موسى لا تفتروا على الله كذبا قال بعضهم لبعض ما هذا بقول ساحر.

نعم. أحسن الله إليكم. قال إن الذي صنعوا كيد سحر أي حيلة سحر، هكذا قرأ حمزة والكسائي بكسر السين بلا ألف، وقرأ الآخرون الساحر، لأن إضافة الكيد إلى الفاعل أولى من إضافته إلى الفعل، وإن كان ذلك لا يمتنع في العربية. ولا يفلح الساحر حيث أتى من الأرض. قال ابن عباس لا يسعد حيث كان، قيل معنى وقيل معنى حيث احتال. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم لرئيسكم ومعلمكم الذي علمكم السحر، فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا، أن على إيمانكم به أو رب موسى على ترك الإيمان به. وأبقى أي أدوم. قالوا يعني السحرة، لن نؤثرك لن نختارك على ما جاءنا من البينات يعني الدلالات. قال مقاتل عن اليد البيضاء والعصا. وقيل كان استدلاله منهم قالوا لو كان هذا سحرا فأين حبالنا وعصينا. وقيل من البينات يعني من التبيين والعلم. حكي عن القاسم بن أبي بزة أنه قال إنهم لما ألقوا سجدا ما رفعوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة والنار، ورأوا ثواب أهلها، ورأوا منازلهم في الجنة، فعند ذلك قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، إلى أن نؤثرك على الله الذي فطرنا. وقيل هو قسم، فقض ما أنت قاض أي فاصنع ما أنت صانع، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا أي أمرك وسلطانك في الدنيا وسيزول عن قريب. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. فإنه قيل كيف قالوا هذا وقد جاءوا مختارين يحلفون بعزة فرعون أن لهم الغلبة. قيل روي عن الحسن أنه قال كان فرعون يكره قوما على تعلم السحر لكي لا يذهب أصله، وقد كان يكرههم في الابتداء. وقال مقاتل كانت السحرة 72 ثاني من القبط و70 من بني إسرائيل، كان فرعون وأكره الذين هم من بني إسرائيل على تعلم السحر، فذلك قولهم وما أكرهتنا عليه من السحر. وقال عبد العزيز بن أبان قالت السحرة لفرعون أرنا موسى إذا نام، فأراهم موسى نائما وعصاه تحرسه، فقالوا لفرعون إن هذا ليس بساحر، إن الساحر إذا نام بطل سحره، فأبى عليهم إلا أن يعملوا، فذلك قوله تعالى وما أكرهتنا عليه من السحر. والله خير وأبقى. قال محمد بن إسحاق خير منك ثوابا وأبقى عقابا. وقال محمد بن كعب خير منك ثوابا إن أطيع وأبقى منك عذابا إن عصي. وهذا جواب لقول ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما. قيل هذا ابتداء كلام من الله تعالى، وقيل من تمام قول السحرة مجرما أي مشركا يعني مات على الشرك، فإن له جهنم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة ينتفع بها. ومن يأتيه قرى أبو عمر ساكنة الهاية ويختلسها أبو جعفر وقالوا ويعقوب. وقال آخرون بالإشباع مؤمنا مات على الإيمان قد عمل الصالحات، فأولئك لهم الدرجات العلى الرفيعة. والعلى جمع العليا تأنيث الأعلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى يتطهر من الذنوب. وقال الكلبي أعطى زكاة نفسه وقال لا إله إلا الله. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد السمسار قال أخبرنا أبو أحمد حمزة بن محمد بن عباس الدهقان قال أخبرنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون الكوكب الدري في أفق من آفاق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. قوله عز وجل. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، أي قال موسى هذا للسحرة لما جمعهم فرعون. ثم ذكر القراءة الأخرى في فيسحتكم فيسحتكم، وهما قراءتان متواترتان، فتنازعوا أمرهم بينهم أي السحرة وأسروا النجوى. قالوا إن هذان أي أسر بعضهم إلى بعض المناجاة، إن هذان لساحران، وذكر فيها القراءة الأخرى إن هذان لساحران وإن هذين لساحران، وإن هذان لساحران، وهي قراءات متواترة. لكن الإشكال هو في قراءة التشديد مع بقاء الألف إن هذان، لأن اسم إن يكون منصوب، فالمفترض في القراءة إن هذين، فكيف توجه هي قراءة سبعية. أما ما ذكرها المصنف قال روى هشام بن عروة عن أبيها عروة بن الزبير عن عائشة أي خالتها عائشة أنه خطأ من الكتاب إن هذان، فإن هذا لا يثبت عن عائشة وهذا ضعيف وسبق معنا في أكثر من مناسبة. وشيخ الإسلام رحمه الله منع هذا من وجوه، هذا لا يثبت، لكن كيف نوجه هذه القراءة الثابتة؟ لا يثبت عن عائشة أنها خطأت هذا. فذكر توجيهين، التوجيه الأول أن هذا على لغة من يلزم من العرب المثنى الألف، فيبقي الألف في حالة التثنية سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، فيقول جاء الرجلان ورأيت الرجلان وسلمت على الرجلان، وهذه لغة الحارث بن كعب وخثعم وكنانة وغيرهم. هذا التوجيه الأول وهو توجيه وجيه. التوجيه الثاني، وذهب جماعة إلى أن بمعنى نعم، أي نعم هذاني، وهذا كذلك جاء في لغة العرب. ومما ذكر أن ابن الزبير عبد الله بن الزبير لما جاءه أعرابي يريد منه شيئا فمنعه ابن الزبير، فقال هذا الأعرابي لعن الله ناقة حملتني إليك، فقال ابن الزبير إن وصاحبها، أي نعم وصاحبها، وذكر أبيات من الشعر تبين هذا المعنى. وهذان توجيهان وجيهان، وإن كان الأول من أقواهم من وكان الأول أقوى من الثاني، والثاني كذلك محتمل. قال تعالى يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، وهي الطريقة قال قتادة طريقتهم المثلى يومئذ بنو إسرائيل كانوا أكثر القوم عددا وأموالا، فقال عدو الله يريدان أن يذهب بهم لأنفسهم. وقيل بطريقتكم المثلى بسنتكم ودينكم الذي أنتم عليه، والمثلى نعت لها أي الأمثل المستقيم، وكلاهما محتمل، فهو إذا استجابوا لموسى فإنه سيذهب ببني إسرائيل ويبطل الدين الذي هم عليه، فاجمعوا كيدكم. وذكر القراءة الأخرى بالصلة فاجمعوا كيدكم، وما قراءتان متواترتان. قال ومعناه العزم والإحكام، يعزموا كلكم على كيده مجتمعين له، فاجمعوا كيدكم ولا تختلفوا فيختل أمركم، ثم أتوا صفا جميعا مصطفين مجتمعين، ليكون هذا أهيب أكثر هيبة وشدة على موسى. وقد أفلح اليوم من استعلى، أي من فاز وغلب، هل يفوز موسى أم السحرة؟ قالوا أي السحرة يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا أنتم أولا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه، ذكر القراءة الأخرى تخيل إليه، وهما قراءتان متواترتان، من سحرهم أنها تسعى، وذكروا أنها امتلأت بها الأرض، فأوجس في نفسه خيفة، أي وجد موسى خوفا أن هذا منظر شديد. ثم لماذا هذا الخوف؟ قيل وجهه خوف طبع البشرية، هذا محتمل، وقال المقاتل خاف على القوم أن يلتبس عليهم الأمر فيشكوا في أمره ولا يتبعوه، وهذا محتمل كذلك. قلنا لموسى، قال الله لموسى لا تخف إنك أنت الأعلى الغالب، وألق ما في يمينك أي عصاك التي معك تلقف، أي تبتدع ما صنعوا. وقرأ بن عامر برفع الفاء تلقفوا، ومقرتان متواترتان، إنما صنعوا كيد سحر أي حيلة سحر، القراءة الأخرى ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. فلما ألقى موسى عصاه أصبحت ثعبان عظيم والتقمت كل هذه الحبال، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم. انظر الكبر والتعالي، هو كان المفترض حسب الاتفاق أنه إذا غلب يتبع موسى أو يغلب فرعون ويكون الحق معه، فالمفترض أنه يستجيب لموسى، لكن الكبر الذي في قلبه منعه. فلما رآه انتصر عليهم قال إنه لكبيركم، أي هو الذي علمكم السحر، الذي علمكم السحر، فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، أي يقول أنه هو أشد عذاب أو رب موسى وأبقى أدوم. قالوا أي السحرة لن نؤثرك أي لن نختارك على ما جاءنا من البينات، لأنهم رأوا أن هذا الذي حصل من موسى لما ألقى العصا هذا ليس بسحر، هم يعرفون السحر، من البينات أي من التبيين والعلم. ثم ذكر عن القاسم بن أبي بزة أنهم ما رأوا الجنة والنار، وهذا إن التفاصيل الإسرائيليات الله أعلم بصحتها، قد يكون الله أراهم ذلك قد لا يكون هذا حصل. والذي فطرنا أي خلقنا وأوجدنا تقضي ما أنت قاض على ما جاءنا من البينات، والذي فطرنا هو الله، تقضي ما أنت قاض اصنع ما شئت، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، لأن الدنيا إلى زوال فهم يعذبون، وإن أدى عذاب فرعون إلى قتلهم وعذابهم فإنه ستزول هذه الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. ثم أورد إشكالا قال فإن قيل كيف قالوا هذا أكرهتنا عليه من السحر، وهم جاءوا مختارين وجهوا بتوجيهين، الأول أنه روي عن الحسن أنه قال كان فرعون يكره قوما على تعلم السحر ليبقى هذا السحر ويستفيد منه في التمويه والتضليل على الناس. والتوجيه الثاني قال مقاتل كانت السحرة 72، اثنان من القبط و70 من بني إسرائيل، وكان الذي أكرههم بني إسرائيل يكرههم على السحر، هذا محتمل والله أعلم. والله خير وأبقى، إنه من يأتي أي ثواب الله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها فيستريح من العذاب ولا يحيا حياة ينتفع بها، ومن يأته مؤمنا، ثم ذكر القراءات في يأته سكان الهاء اختلاس ومقرات وقراءات متواترة، مؤمنا قد عمل الصالحات وأولئك لهم الدرجات العلى أي العالية والرفيعة، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى أي تطهر من الذنوب. ولا شك أنهم اختاروا الخير والأبقى. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون الكوكب الدري في أفق من أفاق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعم. فأهل الجنة على درجات ويرى بعضهم فوق بعض، لكن لا يكون في الجنة غبن، الكل راض وفي نعيم، لكن مع ذلك هم درجات، فمنهم من يكون له الدرجات العالية ويكون له من الحور العين العدد الأكبر ويكون له من النعيم والبيوت، ومنهم من يكون دون ذلك حسب الأعمال. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله عز وجل ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي أي سر بهم ليلا من أرض مصر فاضرب لهم طريقا في البحر أي اجعل لهم طريقا في البحر بالضرب بالعصا

وإن لك يا سامري موعدا لعذابك لن تخلفه. قال ابن كثير وابو عمرو ويعقوب لن تخلفه بكسر اللام أي لن تغيب عنه ولا مذهب لك عنه بل توافيه يوم القيامة. وقال الآخرون بفتح اللام أي لن تكذبه ولن يخلفك الله. ومعناه أن الله تعالى يكافئك على فعلك ولا تفوته. وانظر إلى إلهك بزعمك الذي ظلت عليه عاكفا أي ظلت ودمت عليه مقيما تعبده. والعرب تقول ظلت أفعل ظلت وأفعل كذا بمعنى ظللت ومست بمعنى مسست. لنحرقنه بالنار. قال أبو جعفر بالتخفيف من الإحراق. ثم لننسفنه لنذر لو نذرينه في اليم في البحر نسفا. روي أن موسى أخذ العجل فذبحه فسال منه دم لأنه كان قد صار لحما ودما ثم حرقه بالنار ثم ذرعه في اليم. قال ابن محيص لنحرقنه بفتح النون وضم الراء. لنبردنه بالمبرد ومنه قيل للمبرد المحرق. وقال السدي قال ابن محيص قال بفتح النون لنحرقنه. نعم أحسن الله إليكم. قال قرأ ابن محيص لنحرقنه بفتح النون وضم الراء. لنبردنه بالمبرد ومنه قيل للمبرد المحرق. وقال السدي وأخذ موسى العجل فذبحه ثم حرقه بالمبرد ثم ذراه في اليم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وسع علمه كل شيء. كذلك نقص عليك من ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي أي سر بهم ليلا من أرض مصر. وهذا لما أمر بالخروج أو أمر موسى بالخروج من أرض مصر مع بني إسرائيل فاضرب لهم طريقا في البحر. ثم ساروا حتى وصلوا إلى البحر وكان البحر من أمامهم وفرعون من خلفهم. فأمر الله أن يضرب البحر بعصاه فأصبح الطرق لا تخاف دركا. وذكر القراءة الأخرى لا تخف ولا تخشى وهما قراءتان متواترتان أي ولا تخاف أن يدركك فرعون ولا تخشى من الغرق في البحر. فأتبعهم فرعون بجنوده فلما دخل خلف موسى أطبق الله لما تكامل قوم موسى خارجين أطبق الله البحر. أمر موسى بضرب البحر فأطبق على فرعون وقوم فغشيهم من اليم أي الغرق وشدة الماء ما غشيهم. وأضل فرعون قومه وما هدى أي ما أرشدهم فهلكوا جميعا وهلك فرعون. وأنجى الله فرعون ليكون آية وعبرة لمن خلفه أنجاه بجسده وما روحي فقد هلك. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن. وذكر القراءة الأخرى أنجيتكم وواعدتكم ورزقتكم وكل من طيبات ما رزقناكم. والقراءة الأخرى رزقتكم وهي قراءة متواترة. ولا تطغوا فيه أي لا تظلموا ولا تكفروا النعمة ولا تدخروا. وكل هذه المعاني متقاربة والطغيان يشمل ذلك. وإنما أمرهم أن يأكلوا من هذا الرزق بلا تجاوز ولا ظلم ولا الادخار إذا كان ممنوعا أي حفظ الطعام إذا كان ممنوعا فإنه ينزل إليهم الطعام كل يوم. وأمرهم الله أن لا يدخروا ينزل إليهم طعام كل يوم بيومه فيحل. وذكر القراءة الأخرى فيحل وما قراءتان متواترتان عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى أي هلك وتردى. وإني لغفار لمن تاب وآمن أي تاب من الشرك وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال ابن عباس علم أن ذلك من توفيق الله ما اهتدى. وقال قتادة سفيان الثوري لزم الإسلام حتى مات عليه. قال الشعبي ومقاتل الكلبي علم أن لذلك ثوابا. والقول الرابع قال زيد بن أسلم تعلم الهدي ليهتدي. كل هذه المعاني متقاربة كلها من لازم الهداية أن يعلم أن التوفيق من الله وأن يلزم الإسلام ويثبت عليه ويعلم أن هذا ثوابا ويتعلم ما يجب عليه ويستقيم على السنة والجماعة حتى يفارق الدنيا. ثم قال تعالى وما عجلك عن قومك أي ما حملك على العجلة عن قومك يا موسى؟ قال موسى مجيبا لربه، وذلك أن موسى اختار من قوم 70 رجلا ثم ذهب لملاقات بهم، قال هم أولي على أثري بالقرب مني وعجلت إليك ربي لترضى، قال فإن قد فتنا قومك من بعدك، وهذا ابتلاء من الله واختبار لهم، وأضلهم السامري. وسيذكر ستأتي في الآيات ماذا فعل السامري. فرجع إلى موسى فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا حزينا، قال ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد، أي مدة مفارقتي، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم، أي أردتم أن تفعلوا فعلا يجب عليكم به الغضب فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما خلفنا موعدك بملكنا بملكنا، وذكر القراءات الأخرى بالضم بملكنا، وهي قراءات متواترة، وذكر كذلك القراءات كسر بملكنا، كل هذه القراءات الثلاث متواترة، ولكن حملنا ذكر القراءة الأخرى حملنا وهي قراءات متواترة، أوزارا من زينة القوم، ما هي؟ قال حلي قوم فرعون. لماذا سماه الله أوزارا؟ قال لأنهم أخذوه على وجه العارية من فرعون فلم يردوها، هذا التوجيه الأول. وقيل إن الله لما أغرق فرعون نبذ البحر حليهم فأخذوها، وكانت غنيمة ولم تكن الغنيمة حلال في ذلك الزمان، هذا محتمل وهذا محتمل، سميت أوزار إما لأنهم أخذوها عارية ولم يرجعوها، أو لأنهم أخذوا الغنيمة وكان الواجب عليهم أن يضعوها وتأتي النار وتحرقها، فقذفناها أي في حفرة ألقوها، وألقى السامري فقذفناها، فكذلك ألقى السامري أي ما معه من الحلي، فأخرج لهم عجلا جسدا، وقول أكثر المفسرين أنه أصبح دما ولحما، وهذا قال به ابن عباس والحسن وقتادة، وقال جمهور المفسرين، وهذا بقدرة الله امتحانا لبني إسرائيل، كما سيذكر المصنف رحمه الله قال والحقيقة أن ذلك كانت فتنة ابتلى الله بها بني إسرائيل، كيف أصبح لحما ودما؟ هذه فتنة، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، أي لا يملك العجل ولا يجيبهم ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. السامري قيل إنه أخذ من أثر فرس جبريل، وكان إذا ألقي على شيء دبت فيه الحياة، وقيل إن فرعون إن هارون دعا أن الله يعطيه ما في نفسه، فكان هذا العجل لحما ودما، وقيل هذا فتنة بقدرة الله فتنهم الله، لكن عند المرء قواعد لا ينبغي أن يتجاوزها، أن عبادة غير الله محرمة، فكيف يعبدون غير الله حتى لو كان لحما ودما؟ وحتى الآن في هذا الزمن لو جاءك شخص، لو نزل إليك شخص من السماء أو نزل إليك شيء أو أخبرك مخبر أن غدا سيكون كذا وكان كما أخبر، أنت عندك قاعدة أن الغيب لا يعلمه إلا الله، حتى لو صدق هذا قد يكون وافق القدر قدر الله أو غير ذلك أو رأى رؤيا أو نحو ذلك، لكن عند المسلم قواعد يقينية ثابتة، هذه لا ينبغي أن تتزلزل، منها أن الشرك محرم بأي وجه من الوجوه ولأي سبب من الأسباب، كما يذكرون عن بعض الأصنام أن أو عن بعض القبور في بعض الأماكن العربية أنه إذا جاوز المرء هذا القبر ولم يقرب إليه شيئا لا بد أن تحل به مصيبة، فإذا كان على سيارة تعطل سيارة، أو إذا كان قد يمرض أو قد تهلك دابة أو غير ذلك، حتى ولو كان هذا الأمر يقال إن عبادة القبر شرك للأدلة الواضحة. وفي يوم من الأيام كان عبد القادر الجيلاني رحمه الله يصلي، فنزل إليه كرسي عظيم من السماء وعليه هالة عظيمة ونور، فقال إني أنا ربك وقد أعفيتك من التكاليف، أي لا تتعبد لأنك بلغت منزلة، فقال له عبد القادر: هذه فتنة عظيمة، لو ينزل إليك شيء عرش عظيم من السماء ويناديك منادي من السماء، هذا ليس في حلم ونوم، إنما مباشرة ويصلي. لكن لرسوخه في العلم قال: كذبت، أنت عدو الله، أنت الشيطان، فتلاشى هذا العرش العظيم الذي نزل من السماء. هناك قواعد مقررة، فعبادة غير الله شرك. حتى هذا العجل لو كان له لحم ودم ويخور ويخرج أصوات، هذا لا يعبد من دون الله. قال تعالى: ولقد قال لهم هارون من قبل، أي من قبل موسى: يا قوم إنما فتنتم به، ابتليتم بهذا العجل، هذا بلاء من الله، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين، أي على عبادته مقيم، حتى يرجع إلينا موسى. فلما رجع إليهم موسى غضب، حتى يرجع إلينا موسى، قال يا هارون، غضب موسى ثم قال: يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، أفعصيت أمري، أي أشركوا؟ قال: وأخذ برأس بلحية هارون ورأس غضبا، قال له هارون: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، لأنه إذا نهاهم سينقسمون إلى فريقين، فريق يبقى يعبد العجل وفريق ينكر عليهم، ثم قد يحصل بينهم قتال، ثم تكون شرور عظيمة. ولم ترقب قولي ولم تحفظ وصيتي، لأن موسى أوصاه أن يرفق بهم. قال: فما خطبك يا سامري؟ وموسى كما في الآيات الأخرى لما علم هذا استغفر له ولهارون، لأنه كان مجتهد في هذا الأمر. ثم خاطب موسى السامري، قال: فما خطبك يا سامري، أي ما شأنك؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، ذكر قراءة أخرى تبصر، وهما قراءتان متواترتان. فقبضت قبضة من أثر الرسول، أي أثر فرس في جبريل، فنبذتها، ألقيتها في فم العجل، ثم بقدرة الله أصبحت له روح وأصبح له دما ولحما. قال: فإن قيل كيف عرفه ورأى جبريل من بين سائر الناس؟ قيل: لأن أمه لما ولدته في السنة التي يقتل فيها البنون وضعته في الكهف، الله أعلم، هذا من الإسرائيليات. وكذلك سولت لي نفسي، أي زينت لي، زينت لي نفسي. قال موسى: فاذهب، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، أي لا تخالط أحدا، وإن لك أي سامري موعدا لن تخلفه، وذكر القراءة الأخرى تخلفه، وهما قراءتان متواترتان. وانظر إلى إلهك، إلى هذا العجل الذي ظلت عليه عاكفا، أي عبدته ودمت عليه، لنحرقنه، وذكر القراءة الأخرى لنحرقنه، لنحرقنه أو لنحرقنه، وقراءة لنحرقنه ولنحرقنه متواترة، أما قراءة ابن محيص فهي شاذة، لنحرقنه، لنحرقنه ثم لننسفنه، أي في اليم، أي في البحر، نسفا يذره في البحر بعد أن يصبح رمادا وسمادا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما، أي وسع علم الله كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق من الأمور، وقد آتيناك من لدنا ذكرى، يعني القرآن. من أعرض عنه، أي عن القرآن، فلم يؤمن به ولم يعمل بما فيه، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا حملا ثقيلا من الإثم، خالدين فيه، مقيمين في عذاب الوزر، وساء لهم يوم القيامة حملا، أي بئس ما حملوا على أنفسهم من الإثم كفرا بالقرآن. يوم ينفخ في الصور، قرأ أبو عمرو ننفخ بالنون وفتحها وضم الفاء لقوله ونحشر،

أي حملا ثقيلا من الإثم، خالدين فيه أي في العذاب وفي الوزر أو في عذاب الوزر، وساء لهم يوم القيامة حملا، أي بئس ما حملوا من الإثم بسبب كفرهم بالقرآن، يوم ينفخ في الصور. وذكر قراءة أخرى ننفخ، وهما قراءتان متواترتان، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. ثم ذكر الخلاف في زرقا، قال الزرقا هي الخضرة في سواد العيون، هذا القول الأول، وقيل زرقا عميا، وقيل عطاشا، هذه ثلاثة أقوال. قال الطبري رحمه الله قيل عنا بالزرق في هذا الموضع ما يظهر في أعينهم من شدة العطش الذي يكون بهم عند الحشر، أي انتهى كلامه رحمه الله، وجمع بين قولين أنه شدة العطش، وهذه الشدة تتسبب في زراق في عيونهم. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن رجلا أتاه فقال أرأيت قوله ونحشر المجرمين يومئذ زرقا وأخرى عميا، فأجابه ابن عباس قال إن يوم القيامة فيه حالات، يكونون في حال زرقا وفي حال عميا. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال تعالى يتخافتون بينهم أي يتشاورون إن لبثتم أي ما مكثتم في الدنيا إلا عشرا أي عشر ليال، وهذا تهوين لمدة الدنيا وأنها قصيرة وإن طالت بها السنين لكنها تمر سريعا. قال تعالى نحن أعلم بما يقولون أي بهذه المسارة، إذ يقول أمثلهم طريقة أي أوفاهم عقلا إن لبثتم إلا يوما، قال قصر ذلك في عيونهم في جنب ما استقبلهم أو ما سيستقبلهم من أهوال يوم القيامة. قال تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا، فالنسف هو القلع، يقلع هذه الجبال من أصلها ثم تكون كالهباء المنثور أو كالصوف كما جاء في الآية الأخرى، فيذرها قاعا صفصفا أي أرض ملساء مستوية، قال القاع منبسطة من الأرض والصفصف الأملس، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا أي لا انخفاضا ولا ارتفاعا، فتكون الأرض مستوية وتذهب هذه الجبال الرواسي تذهب يوم القيامة من شدة الأهوال. يومئذ يتبعون الداعي أي صوت الداعي الذي يدعوهم إلى موقف القيامة، وهو سرافيل لا عوج له أي لدعائه، وخشعت الأصوات أي سكنت وذلت الأصوات، فلا تسمع للرحمن فلا تسمع إلا همسا، قال الهمس الصوت الخفي كصوت أخفاف الإبل في المشي، قال مجاهد هو الكلام خفض الصوت، وهذا من مما يرون من أهوال يوم القيامة. قال سعيد بن جبير بن عباس تحريك الشفاة من غير نطق، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، فلا بد من الشفاعة أن يكون إذن الله كذلك رضاه عن المشفوع له، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وسبق معنى الخلاف في قول ما بين أيديهم وما خلفهم أن ما بين أيديهم أي ما يستقبلون وما خلفهم أي ما خلفوا من أمر الدنيا ولا يحيطون به علما. ذكر الخلاف قيل الكناية ترجع إلى ما أي هو يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وهم لا يعلمونه، وقيل الكناية راجع إلى الله أي لأن عباده لا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. وعانت الوجوه أي ذلت للحي القيوم، قد خاب أي خسر من حمل ظلما والمراد به الشرك. ثم قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف، وذكر القراءة الأخرى فلا يخف، وما قراءتان متواترتان ظلما ولا هضما أي لا يخاف أن يزاد عليه في سيئاته هذا الظلم لأن وضع الشيء في غير موضعه، ولا هضما أي إنقاصا أي لا ينقص من حسناته وإنما يوفيه الله أعماله كاملة. وهذا آخر البيان عن هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه الأسبوع القادم بإذن الله، وأسأل الله لي ولكم العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.